بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، وصلنا إلى كتاب النكاح مع الدرس 58 بعد 100، ومع الحديث 200 بعد 300 من هذا الكتاب. أما الحديث الأول من كتاب النكاح فهو عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول العلماء: إذا توفر عند الإنسان 3 أشياء مع رغبته إلى النكاح، يسن له أن يقوم بالنكاح ويستن بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن الرهبانية. أما الأمر الأول فهو الصداق، والثاني نفقة اليوم والليلة، والثالث مؤنة فصل التمكين. فعندما نقول المهر والصداق الذي يدفعه الإنسان صادقا من نفسه باذلا لهذه المرأة بما تجري به العادة في المجتمعات، فيختلف الصداق من مكان إلى آخر، ومن أسرة إلى أخرى، ومن بكر إلى ثيب، ومن سن إلى سن، ومن مجتمع إلى مجتمع يختلف. وكذلك بعد ذلك عندنا يجب على الرجل أن يقدم لزوجته في كل فصل من فصول السنة، أقصد الشتاء والصيف للفصول الأربعة، ما تلبسه المرأة عادة فيقدمه لها. وكذلك عندنا أيضا مؤنة اليوم والليلة، فإذا توفرت 3 عند ذلك يسن له النكاح. أما إذا لم تتوفر عنده، معنى ذلك يكون ظالما لزوجته، من أين ينفق عليها؟ من كساء أو صدقة أو نفقة في اليوم والليلة. وخص العلماء اليوم والليلة لأن الإنسان يعمل في كل يوم فيستطيع، والنفقة لا تجب على الزوجة إلا يوميا بصباح كل يوم، فيقدم لها النفقة ويعمل، ثم يأتي للنفقة لليوم الثاني وهكذا. والدعوة إلى الشباب، لأن عملية الزواج إنما تكون في سن الشباب، ولذلك كانت الدعوة لهم بشكل خاص. وهذا كل من يحتاج إلى الزواج، سواء كان شابا أو رجلا أو كهلا، ما دام يحتاج إلى الزواج فلا بد من أن يدخل تحت هذا. لكن من الدرجة الأولى خص النبي عليه الصلاة والسلام الشباب: يا معشر الشباب. فينبغي على الشباب هنا أن يقول كل واحد منهم: لبيك يا رسول الله. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، واللام هنا للأمر، ولذلك والأمر إنما يقتضي الوجوب ولا يخرج عن الوجوب إلا لأسباب. قال: فإنه أغض للبصر. ما دام الإنسان أمر من قبل الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن النكاح عندما يشبع الإنسان رغبته وشهوته عند ذلك لا ينظر إلى الآخرين، ويستطيع أن يمتثل أمر الله عز وجل. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فلا يقع في مغبة الزنا وما شاكل ذلك. ومن لم يستطع يعني لم يستطع الباءة، لم يستطع المهر، لم يستطع التزوج، عند ذلك فعليه بالصوم. لأن العلماء أيضا قالوا إذا شبعت الأعضاء جاعت الجوارح، وإذا جاعت يعني إذا ما معنى إذا شبعت الأعضاء؟ عندما يتناول الإنسان طعامه وشرابه عند ذلك يفكر في شهوته، أما إذا جاعت الأعضاء عند ذلك شبعت الجوارح. هذا الأمر يقابل هذا، فالإنسان إنما له حاجات بالدرجة الأولى بطعامه وشرابه وكسائه، فإذا توفرت هذه الأمور عند ذلك صار مفكرا في الزواج. ولذلك عندما يقلل من الطعام والشراب فإن فكره نحو الشهوة يكون قليلا، ولذلك العلاج في هذا الأمر قدمه النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصوم، فهو عبادة لله تبارك وتعالى، وهو إجاعة للأعضاء من أجل أن تكون الجوارح قد شبعت، فإنه له وجاء قاطع عن كل ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. والوجاء في الأصل معناه الخصاء، فكانت الدواب إذا خصيت مثلا قطعت خصيتها، سلت هذه الخصية، عند ذلك لا تقوم على الأنثى ولا تتجه إليها، فهذا من باب التشبيه ومن باب المجاز ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: الباءة النكاح مشتق من اللفظ الذي يدل على الإقامة والنزول، والأصل في النكاح تناكحت الأشجار أي تمايل بعضها إلى بعض، ومن هنا يميل الذكر إلى الأنثى وتميل الأنثى إلى الذكر، هذا أصل المعنى في اللغة. والباء المنزل، فلما كان الزوج ينزل بزوجته سمي النكاح باءة لمجاز الملازمة، واستطاعة النكاح القدرة على مؤنة المهر والنفقة. وفيه دليل على أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك، وقد قالوا: من لم يقدر عليه فالنكاح مكروه في حقه، يعني ما دام أنه لا يطلب منه أن يستدين فإن الدين يلحقه دين ودين آخر، فربما لا يستطيع أن يؤدي إما حقوق الزوجة وإما حقوق الناس. وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكن إنما نقول عن الذي حدده الشارع، حدد الشارع صداق، حدد كسوة فصل التمكين، حدد نفقة يوم وليلة فقط. أما الذين يريدون أن يفكروا تفكيرا كبيرا جدا ويحسبوا حسابات، اتركوا ذلك الأمر، فالرزاق هو الله تبارك وتعالى. إذا توفرت هذه الأشياء وأنت عندك القدرة على هذا الأمر ورغبة في النكاح، فاستنى بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وقد قسم الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، يعني الأحكام الخمسة كل مسألة نعرضها على الحلال والحرام والسنة والمكروه والمباح، فإن النكاح بحد ذاته تراه ربما يكون واجبا وربما يكون مندوبا وربما يكون محرما وربما يكون مكروها وربما يكون مباحا. متى يكون النكاح واجبا مثلا؟ فإذا كان هذا الشاب الذي إذا لم يتزوج والعياذ بالله يعني وقع في الزنا، وخاصة في هذه الأيام، طبعا ربما الزنا في كل وقت وفي كل حين موجود، والعدد الذي فيه الزنا كان يختلف ظهور هذا الأمر وخفاؤه. اليوم صار الأمر ظاهرا، صار الناس عندهم عدم الحياء وعدم الخجل من بعضهم البعض، ويقترفون المعاصي بجرأة وعلانية، وكأنهم ينتهكون حرمات الله تبارك وتعالى لا يبالون في ذلك، وكأنهم يعيشون للدنيا. وللأسف في يعني يوجد الآن موازين مختلفة تماما، فالإقدام على الحرام سهل والإقدام على الزواج صار من الأمور الصعبة التي تمر على الناس. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا عند ذلك هذا معنى خاف العنة، خاف الوقوع في الزنا، وكان قادرا على النكاح عند ذلك يكون واجبا. إلا أنه لا يتعين واجبا، بل إما هو وإما التسري. إذا قلنا النكاح بمعنى أن يطأ الإنسان المرأة كما عرف ذلك الأحناف، معنى هذه مسألة بسيطة عند ذلك، إما نكاح وإما تسري، لكن النكاح يعني هو اختيار الزوجة الحرة أفضل من اختيار الأمة، التي لأننا ينبغي علينا في حسن تربيتنا لأولادنا أن نختار أمهاتهم. فإن تعذر التسري يعني وهو الإماء شراء الأمة، تعين النكاح حينئذ للوجوب لا لأصل الشرعية. وقد يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب. عندما نرى أن مطلق الأحاديث التي تدل على النكاح في الجملة أفضل من الزيادة في العبادات، لأن الإنسان بعمل النكاح يقصد عبادة لله تبارك وتعالى، يقصد عفو نفسه عن الحرام، يقصد تأسيس أسرة مسلمة، يقصد تربية الأولاد الصلحاء، يقصد فهذا منهج سلكه الصالحون، سلكه الأبرار، سلكه المتقربون إلى الله تبارك وتعالى في تربية الولد، في عفة المرأة، في عفة النفس، في الدعوة إلى الله، في الأسرة الحسنة المتكاملة، كل ذلك عبادة لله تبارك وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يحتمل أمرين، أحدهما أن تكون أفعل يعني أغض أحصن فيه مما استعمل لغير المبالغة، والثاني أن تكون على بابها، فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج، وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح، وبعد النكاح يضعف هذا المعارض، فيكون أغض للبصر وأحصن للفرج مما إذا لم يكن. فإن وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه أندر من وقوعه مع وجود الداعي. والحوالة على الصوم لما فيه من كسر الشهوة، فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها. ولذلك هذا النكاح إذا استطاع الإنسان أن يفعل ذلك فإنه يستطيع أن يحصن جوارحه عند ذلك من بصره ومن فرجه. وكل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. أول ما يبدأ يقع البصر، وبعد ذلك التتابع، الكلام، اللمس، الموعد، اللقاء إلى غير ذلك. وقد قيل في قوله: فعليه بالصوم، عليه إلزم الصوم، بأنه إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية. ويعني من أسلوب الإغراء للغائب دائما الإغراء يكون للمخاطب. عندما أقول مثلا المروءة المروءة، إلزم المروءة، النجاح النجاح، أما فعليه يعني كأن التقدير فعليك أيها المخاطب بالصوم. والوجاء الخصاء، وجعل وجاء نظرا إلى المعنى، فإن الوجاء قاطع للفعل، وعدم الشهوة قاطع له أيضا، وهو من مجاز المشابهة. يعني إن الذي يصوم عند ذلك يغض البصر ويحفظ الفرج، كما أنه لو قمنا بهذه العملية فعلا كما نقوم بها. يعني لو هذه العملية إلى الآن يقام فيها بالحيوانات، أما قيامها بالنسبة للإنسان فهذا حرام مطلقا. وقد كان بعض الأمراء يفعلون ذلك بعبيدهم، فيسلون لهم الخصية من أجل ألا ينتصب عندهم الذكر وألا يقدر على الجماع، فإن الذي يفعل ذلك فإنه تلزمه دية كاملة، وعند ذلك طبعا وإذا كان الأمر فيه قصاص قد يفعل فيه كما فعل بهذا الإنسان، قد يفعل بأكثر من واحد، فإنه يقتص لواحد وبعد ذلك دية لكل واحد من هؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى خلق الشهوة في هذا الإنسان وجعل لها طريق النكاح، ولولا ذلك لما استمرت البشرية على وجه الأرض. وقد مر معنا في بالنسبة للديات أن الإنسان إذا اعتدى على إنسان آخر فقطع له شيئا لا يتكرر عند ذلك فيه دية، أما إذا قطع له شيئا يتكرر، بعض الأشياء تتكرر مثلا اثنين كالشفتين والعينين والأذنين واليدين والرجلين والخصيتين إلى غير ذلك، فهذا وحلمتي الثديين بالنسبة للمرأة، يعني أشياء متعددة، هذه الأشياء إذا قطع منها واحد ففيها نصف الدية. وهنالك أشياء من ثلاثة كالأنف مثلا، ففي كل طرف من المنخر والمنخر والمارن، المارن هو الوسط بالنسبة للأنف، فيه ثلاثة أقسام كل طرف بثلث الدية. أما إذا كان يوجد عند الإنسان أربعة كالأجفان الأربعة فعند ذلك في كل جفن ربع الدية، وإذا وجد أكثر من ذلك كالأصابع في كل أصبع عشر الدية، وهكذا بعض الأشياء ربما لا تنضبط كالجراحات بالموضحة ففيها خمس من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل، وهكذا تستطيع أن تقدر، وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى في باب الديات. فلا يجوز للإنسان أن يقطع شيئا من الآخر أو أن يسل له خصية، فهذا كبيرة من الكبائر وحرام واعتداء ولا يجوز أبدا. لكن هل يجوز للإنسان أن يخصي نفسه؟ سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في الحديث الذي يتلو هذا الحديث. وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب بناء على الغالب، لأن أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيه موجودة بخلاف الشيوخ، والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضا. ولقد كان الإمام مالك يرى أنه لا بأس يعني في بعض الكبار في السن أن تضع المرأة شيئا من ثيابها، ولكن لما رأى بعض الكبار في السن يتحرش بامرأة كبيرة عند ذلك منع في ذلك، وكان في كل ساقطة لاقطة. وهكذا شأن الإنسان فقد يميل إلى الطرف الذي يجانسه، فأحيانا يكبر الإنسان وعنده من الشهوة، فكم من رجل تزوج وأنجب حتى ولو بعد المئة، يعني في بعض الناس عندهم من القوى ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياها، ربما يضعف بعض الشباب في الثلاثين عنها. الحديث الثالث بعد الثلاثمائة، وهو الحديث الثاني في هذا الباب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طبعا هذا الحديث جاءت فيه روايات كثيرة، بعض الروايات سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقالوها، ثم قالوا في أنفسهم أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم أما أنا أقوم ولا أنام، الثاني لا أتزوج النساء، الثالث أصوم ولا أفطر، بعضهم حتى حرم كما جاء هنا على نفسه اللحم والدسم، من أجل أن يعني لا تأتي شهوته إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع ذلك غضب وقام وبين صلى الله عليه وسلم: أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، وفي رواية وآكل اللحم والدسم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الوسطية في الأمور جميعا. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له عقلا وخلق له شهوة وخلق له مالا وخلق له إرادة. عند ذلك هذه الأمور عندما تجتمع مع بعضها البعض عند ذلك، فينبغي أن نعطي لكل وقت وقته، وأن نعطي لكل حاجة لبوسها، وعند ذلك نستطيع أن نعيش في هذا الكون كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. يستدل به من يرجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات، فإن هؤلاء القوم قصدوا هذا القصد، والنبي صلى الله عليه وسلم رده عليهم وأكد ذلك بأن خلافه رغبة عن السنة، ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع والغلو في الدين، وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد، فإن من ترك اللحم مثلا يختلف حكمه بالنسبة إلى مقصوده، فإن كان من باب الغلو والتنطع والدخول في الرهبانية فهو ممنوع مخالف للشرع، وإن كان لغير ذلك من المقاصد المحمودة كمن تركه تورعا لقيام شبهة في ذلك الوقت في اللحوم أو عجزا أو لمقصود صحيح غير ما تقدم لم يكن ممنوعا. يعني أحيانا دخلت إلى بلد من البلاد، وهذه البلد من البلاد لا أدري هل ذبحوا على كتاب الله وسنة رسول الله، ذكر اسم الله عليه، هل كان الذابح ممن يصح ذبحه، هل الذبح على ما سن النبي عليه الصلاة والسلام. شككت في هذا الأمر فتركت اللحمة. عند ذلك هذا لا يسمى يعني والله عدم أكل، إنما هذا الإنسان إما مطبق للشريعة وإما متورع، يعني إذا كان الشك بسيطا. طبعا عندنا عمومات، يعني مثلا في فقه عام كالمدن، إنسان في مدينة دمشق يعني إذا دخل إلى أي جزار فوقف ليشتري من عنده لحم لا يسأله هذا اللحم ذبح على الطريقة الإسلامية أم لا، فإن اللحوم بشكل عام والحمد لله في بلادنا إنما خاصة المذبوحة أقول، المستوردة شيء آخر، كل شيء له حكم. اللحوم المذبوحة إنما تذبح، ليس عندنا آلات تذبح، ليس عندنا صواعق كهربائية، ليس عندنا يعني إبر مخدرة إلى غير ذلك، يعني طلقات صدمات إلى غير ذلك. مهما كبرت الحيوانات حتى الثيران والأبقار والإبل كل هذه الأشياء إنما تذبح كما كان صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. أما في بلاد ينتشر فيها الكفر مع الإسلام فهذه بلاد ينبغي علينا أن نسأل، ولذلك إخواننا في أوروبا في أمريكا لابد أن يعرفوا ما أي شيء ذبح في هذه الطريقة عن الشيء الآخر، فإن الأكل مباشرة لا يحل حتى يعلم الإنسان الحل في ذلك المكان. أما الأشياء المستوردة لا يغرنا أن نرى مكتوب عليها وذبحت على الطريقة الإسلامية، فلقد اجتمعت شخصيا ببعض التجار الذين ذهبوا وقال أريد أن أستورد هذه الأشياء فأريد أن أعرف من الذابح والطريقة الإسلامية، قال راجع مكتب الدعاية والإعلام. فهذه المسألة إنما تتعلق فقط بدعاية وإعلام عندهم، لا علاقة للذبح على الإطلاق، وهذا من الغش العام الذي يحصل في العالم بشكل عام جدا لترويج البضائع. فالأصل في الذبائح والأصل في الأنكحة التحريم حتى يثبت الحل. يعني امرأة تريد أن تتزوجها ينبغي أن تعلم أنه لا يوجد بينك وبينها نسب، أولا حرام عليك، لا يوجد بينك وبينها مصاهرة، لا يوجد بينك وبينها رضاع، لا يوجد بينك وبينها اجتماع مثلا أختين أو عم وخال كما سيأتي معنا، لا يوجد عندك أربعة من النساء. دائما الأصل التحريم حتى يثبت الحل، وكذلك في الذبائح الأصل التحريم، بينما في بقية الأطعمة الأصل الحل. يعني عندما تسأل عن أي فاكهة في الدنيا كلها لا تخف في ذلك، فقط في شيئين في الذبائح وفي اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يثبت الحل، بقية الأشياء الأصل فيها الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه وهو معدود يعني وبسيط جدا. قال أو لمقصود صحيح غير ما تقدم لم يكن ممنوعا. طبعا كل سنة من سنن الكون التي جعلها الله تبارك وتعالى ينبغي علينا أن نسير فيها، ألا نحرم أنفسنا، ألا نتنطع في ديننا، ألا يركبنا الجهل ولا الغلو دائما ولا الهوى. فإن الله عز وجل وصف أقواما تنطعوا ولم يعني يتزوجوا، فماذا قال عنهم؟ رهبانية ابتدعوها، هي بدعة فعلوها من قبل. ولو نظرت إلى أحوالهم لوجدت أنهم يأتون النساء خفية ويدعون الرهبانية، فإن النفس البشرية طالبة للقاء مع الجنس الآخر، لذلك نظم الإسلام هذا الأمر. وظاهر الحديث ما ذكرناه من تقديم النكاح كما يقوله أبو حنيفة، ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها مختلفة، وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير. فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح ولم يستحضر أعدادها فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع. الحديث الرابع بعد 300 وهو الحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. سيدنا عثمان بن مضعون يكون أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. في يوم من الأيام تأتي زوجته أسماء إلى أم المؤمنين عائشة تزورها، نظرت إليها عائشة رضي الله عنها فقالت لها عاتبة عليها كما تعتب الأم على ولدها، ما لك يا أسماء لا تمتشطين ولا تبتحلين، كما تقول اليوم مثلا حماية مثلا أم الزوجة، أم يعني أم الزوج تقول لها أختها أليس لك زوج؟ ألا تتزينين له؟ ألا ترجلين شعرك؟ ألا تضعين الكحل؟ ألا تلبسين اللباس الحسن؟ إلى غير ذلك. انظر ماذا أجابت هنا زوجة أسماء زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، قالت يا أمنا إن عثمان ليس له بنا حاجة، يعني هذا الرجل اعتزل فراشنا، انقطع لعبادة ربنا تبارك وتعالى، والمرأة من شأنها أن تتزين لبعلها، فإذا كان بعلها لا يريدها فلمن تتزين؟ نقل هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمباشرة أمر بأن يحضر عثمان إليه، فحضر عثمان بن مضعون وسأله عن ذلك فبين له أنه منقطع للعبادة. عند ذلك فقال له اذهب فأتي أهلك مباشرة، قال إني صائم، قال أفطر وأتي أهلك. إذن النبي عليه يعالج حتى فراش الزوجية، حتى كل مسألة من المسائل الفردية، لأنه معلم لهذه الأمة. فذهب عثمان وامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في الحديث السابق لا أنكح النساء أو لا أتزوج النساء. عند ذلك فلما ذهب جاءت في اليوم الثاني وقد امتشط شعرها واكتحلت عينها، فسرت السيدة عائشة فقالت يعني ويعني أقرتها على ذلك، فقالت لقد أتانا ليلة أمس، يعني بهذا الأمر الذي جاء من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتزينت لمن له حق التزين علي معنى ذلك وهو البعل أو الزوج. وها انظر هذه المقارنة، اليوم أغلب النساء تتزين خارج بيتها، أما في البيت لا تتزين، ربما تلبس الملابس يعني التي تقوم فيها المهنة أمام زوجها، وربما لا تتعطر لا تتزين لا تلبس اللباس الحسن فإذا خرجت. حتى سمعت بعض الناس والعياذ بالله لا أستطيع أن أصفه إلا بالفاسق يقول إني أحب أن أرى زوجتي عندما تأتي إلي في السوق لأني أراها في شكل لا أراها في البيت فيه. هكذا بعض الناس من الذين يعني غطى الجهل على قلوبهم وعلى أفئدتهم. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال وتبتل إليه تبتيلا. ما معنى التبتل؟ قال ترك النكاح الانقطاع، ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول. وحديث سعد أيضا من هذا الباب، لأن عثمان بن مضعون ممن قصد التبتل والتخلي للعبادة مما هو داخل في باب التنطع والتشبه بالرهبانية، إلا أن ظاهر الحديث يقتضي تعليق الحكم بمسمى التبتل، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وتبتل إليه تبتيلا، فلا بد أن يكون هذا المأمور به في هذه الآية غير المردود في الحديث ليحصل الجمع، وكأن ذلك إشارة إلى ملازمة التعبد أو كثرته. قول الله وتبتل لا يعني معناه اترك النكاح تركا، لا، معنى هنا هنالك لا نهى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل أي الانقطاع فقط العبادة فأمره أن يتزوج، أما هنا معنى ذلك عليك أن تلازم العبادة، فكل إنسان إنما يخاطب بما يليق به. أيضا كلمة بتول إذا أطلقت معنى ذلك بتول كانت قد اتخذت من محرابها ومكان عبادتها، ولا يدل على هذا ما يقوله بعض الناس إنها مثلا ويصف السيدة فاطمة إنها لا تحيض. عدم الحيض بالنسبة للمرأة نقصان، كعدم البلوغ بالنسبة للرجال، كعدم القدرة على إتيان النساء، يعني هذا التنطع وهذا الوصول إلى درجة أعلى من الدرجة التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده هذا خطأ كبير. ففاطمة نحبها، فهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول أهل النبي عليه الصلاة والسلام لحوقا به، وهي أم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليها ينتسب يعني كل من انتسب إليها فهو من آل بيته صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، لكن لكل شيء حدود حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك مسألة العبودية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما عظم عبده صلى الله عليه وسلم أعظم تعظيم عظم نبيه، فماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده. وهنا أيضا أحب أن أشير إلى مسألة ربما تكلمت فيها في خطبة الجمعة، أيضا أن الناس اليوم يستمعون إلى بعض الأناشيد التي تكررت ونسمعها ويسكت عنها أحيانا بعض أهل العلم في المجالس، يجب أن يقوموا وينكروا على من يقولها، وهو الذي يجعل بين الله وبين عبده واسطة أيا كان، لا السيدة فاطمة ولا الحسن ولا الحسين ولا أحد. الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، حتى ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام فقل لهم إني قريب، حتى كلمة قل ما جاء بها. القرب مع الله تبارك وتعالى دائما ينبغي ألا تجعل بينك وبين الله عز وجل واسطة. ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أجل منع تلك الواسطة. عندما كان المشركون يقولون في التلبية لبيك لا شريكا إلا لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر، هكذا كان أهل الجاهلية يقولون، لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولكن قالوا إنما نتخذ من هذه الأصنام وسطاء إلى الله تبارك. الله لا يريد منا الواسطة، يريد أن تكون علاقتنا مع الله تبارك وتعالى. في بعض الأناشيد اليوم فيها شرك، يعني يأتي الإنسان ويحضر في مجلس ويظن نفسه أنه يتعبد الله بكلمات الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نصحح من سمعنا، وأن نصحح من إدراكنا، وينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل ونزين ذلك كله بميزان الشرع. ميزان الشرع هو أعلى ميزان، لا نريد تنطع، لا إفراط ولا تفريط، تعظيم جميل جيد. وما في أجمل أن نعظم أصحاب رسول الله ونعظم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ماذا قال البوصيري رحمه الله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، لا تجعله إله، واحكم بما شئت فيه. مدحا إذا احكم بأي شيء، عندما تمدح لكن احتك في هذه المسألة. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، إذن هذه المسألة دع مسألة الألوهية، دع أنه ولكن رسول محمد كما وصفه ربنا عز وجل رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله تبارك وتعالى جعل هنالك عشرة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. لو نظرنا إلى حياتهم، وقد ذكرنا سيرتهم أكثر من مرة في هذا الدرس، هل كانوا يتكلون على هذه البشارة أم زادتهم تلك البشارة عملا وقربا إلى الله تبارك وتعالى؟ كثير من الناس يتمسك بشخص ويسأل عنه ويتكلم عنه أكثر مما يتكلم على رسول الله، وله لا يدري أهو مات على الإيمان أم مات على الكفر. دائما أعملوا عقولكم. بعض الناس ربما يتكلم من بعض الأشياء، بعض الكرامات تجود والله تفوق أحيانا معجزات الأنبياء. لا، هنالك معجزات خاصة بالأنبياء لا تتكرر دائما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث يدعو إلى الاعتدال. ماذا قال؟ أصلي وأنام، أصوم وأفطر، أتزوج النساء. إذن رد على كل من يريد التجاوز لهذه الحدود جميعا، فلا بد أن يكون هذا المأمور به في الآية غير المردود في الحديث ليحصل الجمع، ككأن ذلك إشارة إلى ملازمة التعبد أو كثرته لدلالة السياق عليه من الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن والذكر، فهذه إشارة إلى كثرة العبادات. سيدنا سلمان وأبو الدرداء عندما زاره ماذا فعل؟ قام ينام، نم نم. بعد ذلك قال له: إن لنفسك، إن دائما ذكره لنفسك ماذا حق عليك، لزوجك حق عليك، لزورك حق عليك، إن لزورك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إذن ما رضي منه أن يقوم الليل، نام ثم قم. ولذلك كان الصحابة هم أتقى الناس، ماذا يفعلون؟ يقسمون الليل بينهم وبين أزواجهم وبين أبنائهم وبين عبيدهم، يقوم واحد ويجلس واحد وهكذا، ما تركوا القيام، لكنهم ما قاموا كل الليل، ما تركوا العمل، ما التزموا في المسجد طيلة النهار مع رسول الله. الدنيا كانت قائمة، ذهبوا إلى أعمالهم، إلى بساتينهم، إلى تجارتهم، إلى صناعتهم، ولكن بذلوها في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذه إشارة إلى كثرة العبادات ولم يقصد معها ترك النكاح ولا أمر به، بل كان النكاح موجودا مع هذا الأمر، ويكون ذلك التبتل المردود من ضم إليه من ذلك من الغلو في الدين وتجنب النكاح وغيره مما يدخل في باب التشديد على النفس بالإزحاف بها. ويؤخذ من هذا منع ما هو داخل في هذا الباب وشبهه مما قد يفعله جماعة من المتزهدين. بعد ذلك ستأتينا الأحاديث التي تبين لنا من نتزوج ومن يحرم علينا. طبعا لا بد أن نذكر شيئا هاما، هنالك محرمات جعلها الله سبحانه وتعالى بالنسب، هنالك محرمات جعلها الله بالمصاهرة، هنالك محرمات جعلها الله بالرضاع، هنالك محرمات جعلها بسبب الدين، هنالك محرمات بسبب الجمع، بسبب العدد، إلى غير ذلك. فمثلا إذا أردنا أن نقول ما هي المحرمات بالنسب، الأم وإن علت، البنت وإن سفلت، العمة، الخالة، الأخت، بنت الأخ، بنت الأخت، انتهى. إذا سئلنا عن المحرمات بالمصاهرة، زوجة الأب، زوجة الإبن، الربيبة إذا تزوجت امرأة وعندها بنت ودخلت بها صارت من المحرمات، وأم الزوجة، وكل ذلك فيه دليل. انظر، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذا لزوجة الأب، وحلائل أبنائكم، هذه للكنة زوجة الإبن، وأمهات نسائكم، هذه لأم الزوجات وإن علت، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه للربيبة. الثاني من الرضاع، الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، وقال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بالنسبة للعمة والخالة، لا تجمع المرأة بين عمتها وخالتها. بالنسبة للأربع، قال سيدنا رسول الله لعثمان بن للثقفي غيلان، قال له عندما جاء بعشرة من النساء قد أسلمنا، وكذلك كان قومه، هذا 9-8 أكثر أقل، باب مفتوح كان عند الثقفيين، عندما جاءوا مسلمين إلى رسول الله حكم على قائدهم صلى الله عليه وسلم فقال يا غيلان أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، معنى ذلك فقط يباح لك في الإسلام 4، فإذا اخترت 4 فقد طلقت الباقيات وانفسخ عقد نكاحهن، أمسك عليك 4. وكان يقول حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. إذن هنالك امرأة لا تحل، المجوسية، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. لا تحل لنا المرأة المشركة التي تعبد صنما من دون الله تبارك وتعالى. لا تحل لنا اليهودية والنصرانية التي دخلت في اليهودية والنصرانية بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل لنا امرأة مثلا لا تدين بدين، كبقية مثل بعض الناس يذهب اليوم إلى الصين، إلى روسيا، إلى كذا، يتزوج بعض النساء اللواتي لا دين لهن، هذا نكاح فاسد، هذا زنا، لا يحق أبدا له أن يفعل ذلك. لذلك علينا أن نعرف هذه الأمور، وعلينا أن ندركها تماما. فالأحاديث التي ستأتي معنا، مثلا سيأتي أول حديث، فعندما قيل له وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها ابنة أخي، أي من الرضاع، فإنها لا تحل لي، وهكذا بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الأحاديث القادمة معنا تبين هذه الأشياء التي ذكرتها من تحريم من النسب أو الرضاع أو المصاهرة أو الجمع أو بسبب الدين إلى غير ذلك، والحمد لله رب العالمين.